وعصر كده امر حد يمر بالطبول يصحي الناس كلها في الصحر عشان يصحيها ويصحي الناس معها تقيم من تقيم من الليل. المهم ان معز الدين اونر لقى كده ان في الصليبيين دايسين قوي قوي وكده، احنا سلمهم قلعة من القلاع، قال لك احمي بها بقية دمشق او نحو ذلك. ودارت الايام وفتح نور الدين هذه القلعة واستلبها من الكفار الصليبيين مرة اخرى، وكان من احد قادته ومن حوله من حاشيته كان صهره اللي هو ابن معز الدين اونر. فالتفت اليه نور الدين زنكي وقال الان، هم بيحتفلوا بقى ان هم خدوا القلعة، فقال له الان حين بردت على ابيك جلدته في القبر. شايف الكلام ده؟ حين بردت على ابيك جلدته في القبر، ده عشان سلم قلعة وممكن يكون له يعني وجه يعني يقول لك احمل باقي ولا حاجة، بس طلع خطأ. قال له كان ابوك كان هيعذب باللي عمله في تسليم القلعة. فانظروا الى الذين يسلمون الديار برمته الى الكافرين، لاجل ان الكافرين لا يدرون ان جلدة هؤلاء انما تستعر عليهم في القبر كما دراها نور الدين زنكي رحمه الله. الديار ايها الاخوة، اذا هذه الديار هي ديار كفر، لا يغرنك ما يرفع فيها من اذان ولا المادة التانية ولا التالتة ولا رئيسكم ملتحي ولا الكلام ده، خلي بالك لا يضرك ذلك، وانما تكون لك عين بصيرة، هي دار كفر. اذا فانظر الى الاحكام حتى ترى ما يرضي الله عز وجل، فان هذه الدار لا تعبأ بما يرضي الله مما لا يرضي الله عز وجل. نكمل هذه المسائل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.